منتديات ودجيرانو. يا صاحي أمنا لزيارة أمنا اسأل مؤمنا يا أهل الله. لا تخشى الفاقة والشدة والعنى زور في حضورة إبليس كالعنى وهو الأمارة في يحرق عنا Thank you. تحسرهم زور بمحبة تشرب من درهم وبدل أموالك لجناهم برهم دايما واليهم لتنال من مرهم سيد الحسين الناثر درهم ومحمد بدرهم قل زيد الأبلاج الباقي غرهم مع حسن الأنور الفعل سرهم إسماعيل ومحمد الشايع ذكرهم صالح والحنفي الفايح عذرهم لعلي زين العابدين حبرهم جعفر الصادق مع موسى صدرهم استاذنا الباقر للعلم بحرهم في البحر وبرهم لله درهم سلم أمنا يا أهل الله وبشمس الحق السيدة نفيستي هي بحر العلم وغفيرة نصرتي وبعين الحكمة فاطمة النبويتي بذخيرة الأمة السيدة سكينتي وبذات البهجة السيدة عيشتي وبعقد الدر السيدة رقيتي وجميع من تنسب للسيدة الجدتي زوجات رسولنا لا سيما التسعتي والعابدات رابع العدويتي لا تنسى سودة وأبنى الرمليتي قولوا حساني وهي الكوفيتي قولوا الثوري واذكر ميمونتي قولوا الأسود لا تنسى عبيدتي أذكر حبيبة واذكر شعوانتي أدعوك بهن لإصلاح ذريتي نفسي وأحبابي مع سائر إخوتي في عسري ومرضي واكشف لبلوتي عافي لجوارحي بل فرج كربتي ثبتني لأدفع أعدائي بالتي هي أحسن وأجعل بهن نصرتي حس حالتي تتصدر مقالتي نصر المؤمنة يا أهل الله منتديات والجيران أدعوك يا الله بجميع عباد الله دانيال ولقمان أنا الحكيم طلع وأبي الدرداء ووكيع ولي الله وإمامنا الشافعي الأحياء دين الله والشيخ البدوي الوارث نبي ربي الله الرفاعي أحمد بواب رسول الله والسوق الهايم دوما في حب الله والشاد لسيدي وخليل أمين الله والعارف ابن أبي جمرة عبد الله جابر وبشري المبرر عند الله وأبي العباس المرسي ذاك الله ثم المصيري مالح رسول الله يا بود العرش مع أولياء الله الأربع عشر الخص بسر الله قل صحب الحكم هو ابن عطاء الله قل وفى والقامر الأمان رجال الله وعلي الخواص والبكر الخايف الله سيد الشعراني الناشر علم الله والشيخ الحيفني التربير قبل الله ثم الصيوطي والمحلي من تحلى لا تنسى الصاوي مفسر كتاب الله ثم الجناوي والصعيدي كنز الله بيجاهم يا الله زل عننا العلا بالفوز تأتينا وصدرنا تشرحا وتقول يا برعي همومات أطرحا أكملت علاجك غير حبنا ومشرحا ومواصلاتك في السكة مسرحا بالعافية أفرحا منتديات ود جيرانه.